السؤال 37 متمتع سافر إلى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج، فهل يلزمه طواف وداع؟ وإذا رجع إلى مكة فهل يرجع إليها بإحرام؟ وإذا لم يرجع بإحرام ماذا يترتب عليه؟ وهل سفره إلى جدة قابل لتمتعه أم لا؟ الجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف الوداع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر أهله بالبيت طواف. وهذا الجواب لا ينفرن يظهر في الساق الذي يظهر الحديث غير الحديث أو غير الناس غير الناس الجواب الذي يظهر لي أنه يجب من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف وداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر أهله بالبيت طواف. وإذا رجع إلى مكة فيلزمه أن يحرم من جدة بعمرة أو بحج، لأنه لا يجوز دخول مكة ممن يريد نسكا إلا بإحرام من الميقات، إن والنسك منه أو مما وراءه، وإن والنسك من دونه فمن حيث نوى، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الرابيد ومن كان دون ذلك فمن حيث عائشة. فإن رجع إلى مكة بلا إحرام فعليه دم لدخوله مكة بلا إحرام، والحال أن دخوله إياها لأداء النسك. مثلا الدم فيها الوقت الوقت الشوع الكلام ذلك كل ما أخطأ الإنسان مرجعهم في كل حال يعني والحال أن دخوله إياها لأداء النسك ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة خاضع للنسك، لكون المسافة بين الشهرين، ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة خاضع للتمتع، لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة. كيف الجملة الأخيرة؟ يقول ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطب لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة رأيه. وفي الحديث يعني جعلوا شروط للتمتع. إذا رجعت تريد دليل نعم ما تجد يعني. وهذه من عنيان أنهم شرطوا خمس شروط للتمتع. هذا من الخامس ألا يشارك بين حجه وعمرته مسافة قريبة. هذه يعني من يعني عند أن إذا بلغ من ثلاثة الهيئة القضائية هي في وزارة العدل، وهو أيضا يقول من عادة القضاء صحيفة الدعوة ينفعون بفيض من مشاعرهم نعم وأسئلتهم، ووردت معاشرات الأسئلة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة يستفسرون بها عما يحكمون. كل من يعتزم الحج معرفة والاستنارة به لسبيل تأديته لفريضة الحج والعمرة، وقد قاربت الخمسين سؤالا، وقد حلنا جميع الأسئلة التي وردتنا من قرائنا الأكارم الأثمين والفريضة التي فيها حق الإمام الثمانية عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو الهيئة القضائية العليا في وزارة العدل في العدل والرياضة. فتفضل مذكورا ماجورا إن شاء الله وأجاب عليها جميعها، وقد رأينا زيادة الإيضاح وتسهيل استفادة للقراء أن نخرجها بهذه الصورة المدققة. الله نسأل التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان أن يحج حاج وللتعليم إلا أن يكون مدببا ثم مسك لأنه من ذا الذي لا يحسن أو لا ينسى لازم والله يا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.